بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب صلاة الاستسقاء هي سنة عند الحاجة، وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا، فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح، ويأمرهم الإمام بصيام 3 أيام أولا، والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم، ويخرجون إلى الصحراء في 4 صياما في ثياب بذلة وتخشع، ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح، ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا، وهي 2 ركعتان كالعيد. لكن قيل يقرأ في 2 إنا أرسلنا نوحا، ولا تختص بوقت العيد في الأصح، ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير، ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة 2 ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يسارا وعكسه، وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه، ويحول الناس مثله قلت، ويترك محولا حتى ينزع الثياب، ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس، ولو خطب قبل الصلاة جاز، ويسن أن يبرز لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه، وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل، ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء، وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره مطرنا بنوء كذا وسب الريح، ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسأل الله تعالى رفعه اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يصلى لذلك، والله أعلم. من موافقات الله تبارك وتعالى لنا في قراءة هذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن الأمور تأتي بأوقاتها. ولقد ذكرنا مسألة الصوم والزكاة وصلاة العيدين، ونحن على أبواب الشتاء والمطر يتأخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وقد بدأت في الأمس فذكرت أن هذا الاسم الاستسقاء معناه طلب السقيا، هذا في اللغة، كما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، أستعطف قلب فلان أطلب العطف منه إلي، إلى غير ذلك. أما في الشرع فهو طلب السقيا من الباري تبارك وتعالى عند حاجة العباد إلى هذه السقيا. طبعا نحن دليلنا في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك عندما كان على المنبر، ويستأنس في شرع من قبلنا في قول الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. أما حكم هذه الصلاة فقال هي سنة عند الحاجة، إذن حكمها سنة، وهذه السنة أكدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة تكون بالدعاء، وتارة تكون بمجرد الصلاة، وتارة تكون بخروج وأمر الإمام بالصيام، وهذا أكملها. وإذا لم يسقى المسلمون، سواء كانوا في حضر أو في بادية، كانوا مسافرين أو كانوا حضورا، السقيا لهم أو كانت لغيرهم، قد يستسقي أهل الشام لأهل الهند، ويستسقي أهل الصين لأهل المغرب، هذا شيء طبيعي في بلاد الإسلام والمسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلمون مع بعضهم البعض كالعضو الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، هكذا بين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا دعوة المرء المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. فعندما تطلب السقيا لأخيك المؤمن، هنالك ملك يسدد ويؤمن على هذه الدعوة، وأنت تستفيد في الدرجة الأولى منها. طبعا ولا يوجد عمل نقوم فيه في سنة من السنن إلا أمتنا بدعة أو أمتنا ضلالة، فقيامنا للسنة أفضل من حسابنا وتفكيرنا بأمور كثيرة هي تبعد، ومن الممكن ألا يستفيد الإنسان منها شيئا. لا أقول نقف عند الوسائل العلمية، الوسائل العلمية شيء طلبها الإسلام منا، لكن بتوكلنا على الله تبارك وتعالى. لا نقول اليوم كما قال البعض والله اكتفينا ونحن لسنا بحاجة إلى مطر السماء، اجعلوا هذه الآية أمام أعينكم، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. كم من إنسان يرى هذا الأمر ويحفر، كانت الأمطار أحيانا أو الآبار كانت ربما يخرج ماؤها على متر أو اثنين أو ثلاثة، بعد ذلك رأينا في بلادنا أنهم صاروا ينزلون 100 متر أو أكثر من ذلك، وبعد ذلك يقول لو لم نضرب هذه الضربة غارت المياه بأي سبب من الأسباب، كان هنالك حجر يمنعها. الحقيقة من جعلها تغور؟ من الذي أحدث الفجوة في الداخل؟ رب العزة تبارك وتعالى. لذلك علينا دائما أن نقنع بما قسم الله تبارك وتعالى لنا، نحن قسمنا بينهم. إن الأمطار التي تنزل من السماء أمطار محدودة في كل سنة، لا تزيد ولا تنقص، ولكن الله سبحانه وتعالى هنالك أسباب متغيرة وأسباب ثابتة، فربنا سبحانه وتعالى إنما يغير الأسباب الثابتة. أشعة الشمس ثابتة، المياه في البحر ثابتة، البخار الذي يخرج من البحر ومن المياه عامة وبالبحيرات إلى السماء فيرتفع بشكل غيوم، وهذا كما قال ذلك البدوي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نعيش، هكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل المتغيرات. ما هي المتغيرات؟ الهواء، ترى أن الهواء تارة يخرج يمينا وتارة يخرج شمالا وتارة هكذا شرقا أو غربا، يتسوقها الرياح، هذه الرياح التي تسوق السحاب عند ذلك يذهب إلى بلد معين أو أرض معينة. ولقد ورد في الحديث الذي روي في الصحيح أن الله سبحانه سمع بعض، كما يروي لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، سمع بعض الناس أيتها الغمامة اذهبي إلى أرض فلان، فتبع ذلك الرجل هذه الغمامة فنزلت على أرضه دون غيره أبدا من الناس، فسئل صاحب الأرض قال ماذا تفعل؟ قال أقسم غلتي 3 أقسام، ثلث أعيده للأرض، وثلث أنفقه على عيالي، وثلث ماذا أفعل به؟ أتصدق به في سبيل الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لما راعى خلق الله راعى الله سبحانه وتعالى أرضه. ولقد سمعت مرة من شيخنا عند أيام الثورة السورية قال ذهبنا إلى منطقة الأردن، فإذا هنالك جبال، يعني المنطقة كانت عبارة عن سهام، فرأينا أن السهام كلها مصفرة إلا سهما واحدا مهدر، فسألنا عن صاحبه فقالوا هذا يؤدي حق ماله. جاءت رياح فماذا جعلت؟ هبت على هذا القمح فجعلته هشيما ليس فيه فائدة، أما هذا الزرع بقي أخضر وبقي يرعى بماء السماء وبفضل الله تبارك وتعالى بما كان يقدم هذا الإنسان من زكاة لله تبارك وتعالى وحق للفقراء والمساكين. إذن هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا، يعني الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. الناس إذا أكثرت عليهم في الطلب يملون منك، المرة الأولى يتحملك، الثانية يعني الثالثة يغضب. لذلك أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يحب من عبده، وأحيانا يؤخر الله تبارك وتعالى الرزق لعبده من أجل أن يسمع دعاءه، من أجل أن يسمع إلحاحه، من أجل أن يسمع اعترافه بالعبودية لله تبارك وتعالى. أما الكافر وأما الفاسق فقد ورد في بعض الأحاديث أعطوه فإني لا أحب أن أسمع صوته، لمن؟ للكافر. هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله شربة ماء ما سقى منها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لذلك يستجاب كما ورد في الحديث، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. الله عز وجل إذا دعوته فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف، إما أن يعطيك معجلة وإما أن يؤخر لك وإما أن يدخره لك في يوم القيامة. ولذلك قال وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا، فإن تأهبوا للصلاة استعدوا لها وبعد ذلك خرجوا من أجلها. وإذا الأمطار سبقتهم دعاؤهم سبق فعلهم، ولذلك نزلت عليهم الأمطار، اجتمعوا شاكرين لله عز وجل، داعين مصلين صلاة شكر لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان يمل، فقد ورد في التاريخ أنه استسقي بمصر من أجل النيل، طبعا النيل كان يضن وبعد ذلك كان يفيض ويسمى السيح في مصر، عندما يفيض على طرف الأراضي فإنه يغذيها وتشبع منه في المرة الواحدة، عندما يسيح عليها استسقي للنيل 25 مرة. معنى ذلك وكان فيهم الفقهاء كابن وهب وابن القاسم وغيرهم من الفقهاء والعلماء والزهاد والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر الذي خرجوا فيه بأيام متوالية يسألون الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك الإنسان لا يقنط من رحمة الله، الإنسان يذهب دائما ويدعو. أنت تطلب من كريم، ما غرك بربك الكريم؟ أنت تطلب من كريم، أنت تطلب من رزاق، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، هكذا وعدنا ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لا بأس أن نكثر من الدعاء، لا بأس أن نكثر من الصيام والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ويصلون على الصحيح، هذه الصلاة إذا كنا نقول الصلاة من أجل حاجة المطر نصلي، وإذا قلنا الصلاة من أجل الشكر نصلي. على كل حال لا بأس بالصلاة حتى ولو سقي الناس. أما الأمر الأعظم فيها وهو أن يأتي الإمام العادل الذي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ويعني عندما يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ فيهم بإمام عادل. وجزى الله شيخنا شيخ القراء شيخ كريم عندما خطب في هذا الحديث لفت الناس إلى مسألة هامة جدا، وهو أنه لو قرأت هذا الحديث بإمعان جيد لوجدت أن هنالك لا يمكن أن يكون إمام عادل إلا بدروع لهؤلاء الإمام. من هم هؤلاء الدروع؟ كل من ذكر وراءه الشاب الذي نشأ في طاعة الله، الأخوان المتحابان في الله، الرجل المعلق قلبه في المساجد، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، الرجل الذي تنفق يمينه لا تعلم شماله، إذا وجد هذا في المجتمع وجد الإمام العادل. ولا تصدق أنه يوجد إمام عادل والناس على هذه الشاكلة أبدا، لأن الناس يولى عليهم من أنفسهم كما تكون يولى عليكم، فاجتهدوا في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك كانوا يقولون سابقا ولو بمثل بسيط، يقولون كأن الله عز وجل يرسل إلى الإمام في كل مكان وفي كل بلد، اعدل عدلوا اظلم ظلموا، يعني ظلمهم ينعكس عليهم، عدلهم ينعكس عليهم. إذن هذه أعمالنا تدوز كما بعد ذلك. لذلك سئل مرة على ما أذكر لعله الحجاج، قال ما تقول في الحجاج؟ قال رجل ظالم، قال اقطعوا رأسه. قال ما تقول في الحجاج؟ قالوا رجل عادل، اقطعوا رأسه. قال ما تقول في الحجاج؟ قال أعمال البرية صارت حجاجا فسلط عليهم، أعمال البرية صارت حجاجا فسلط عليهم. الله أعلم بصحة هذا، أنا لا أقول، لكن أقول العبرة في ذلك، إن العدل ينعكس عدلا على الأمة، وإن الظلم ينعكس ظلما على هذه الأمة. ولذلك نسأل الله عز وجل أن نعكس من أعمالنا العدل علينا عندما نطيع الله تبارك وتعالى. ولا يقول قائل أنا ماذا أفعل؟ يا أخي، الحزمة الكبيرة هي عبارة عن أعواد، هذا العود تلو العود تلو العود تلو العود، عند ذلك تشكل حزمة لا يمكن كسرها ولا يمكن القضاء عليها. إذن الإمام العادل الذي يأمرهم، الإمام حتى ولو كان فاسقا إذا أمرهم فيجب عليهم أن يصوموا 3 أيام متوالية، يخرجون في اليوم الرابع. لذلك أمرهم بالتوبة، ومن جملة التوبة أن يردوا الحقوق إلى بعضهم البعض، هذا يأكل مال أخي، وهذا لا يعطي أخته من الميراث، وهذه تتسلط على ذهب أمها، وهذا يتسلط على أغراض البيت، وهذا يتسلط على المتجر. انظروا إلى أحوال المؤمنين اليوم، لا ترى بيتا إلا وفيه ظلم، لا ترى إخوة متحابين مع بعضهم البعض. لماذا؟ لأننا خرجنا عن ديننا. نطلب المحبة صورة، يعانق بعضنا بعضا وقلوبنا مشحونة بالبغضاء والضراء، يذهب الإنسان ليقال أنا ذهبت إلى أخي، أخي جاء إلي، لا يذهب طاعة لله عز وجل، لا يذهب انقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا إذن أن نطيع الإمام هنا بالتوبة إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر من الصدقة والإحسان وإعتاق العبيد وصلاة التطوع والصيام إلى غير ذلك من الأمور التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. عندما خاطب ذلك النبي فقال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، عندما سئل سيدنا الحسن رضي الله عنه، سألته امرأة تريد شيئا تريد ولدا، ماذا قال لها؟ اكثري من الاستغفار لله تبارك وتعالى، وقرأ عليها استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذا استغفروا ربكم، يعني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فالاستغفار فيه فائدة كثيرة، ولذلك على المؤمنين دائما أن يعني يستغفروا الله تبارك وتعالى. وهنالك أسباب تمنع من المطر، إذا بخس الناس المكيال منعوا قطر السماء. وكم من الناس اليوم تراهم، الناس صار الغش عادة طبيعية، الوزن قائم، هذا ما يحدث بكل الأحوال. اليوم أيام عيد، أيام تقرب إلى الله تبارك وتعالى، أسألكم بالله كل شيء اشتريتموه في العيد هل وزنه صحيح؟ ابتداء بما تقدمونه من الحلوى، لا يوجد واحد منهم يتقي الله عز وجل في وزنه أبدا بدون استثناء. لا أقول ولا بائع حلو مثلا، ولا بائع مثلا أي شيء. انظروا إلى الوزن عند التعبئة. شو الوزن عند التعبئة؟ أنت عندما أعقد معك صفقة، أعطني كيلوغرام من هذا النوع، ما قلت لك أعطني كرتون وكيلوغرام علبة سميكة من هكذا. تنظر إلى العلب هذه وإلى الصحون التي ربما تبلغ نصف كيلوغرام، ومع ذلك يدفعها كل إنسان لا يدري، لكن عندما يضعها في الميزان سبحان الله قيمتها تساوي ليرة، ليرتين 15، كم أخذ مني؟ 300 ليرة بالمقابل أخذ مني. انظر إلى هذه المقابل عندما تفكر، ترى الغش، هذا الغش ماذا يفعل؟ يمنع المطر من السماء. ربما نتساهل فيه، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. كل واحد عنده عيب في ثوب يريد أن يخفي ذلك العيب، وبعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى المطر. كيف نحب بعضنا البعض؟ كيف نستطيع أن نفعل هذا الفعل ونحن لا نؤدي الحقوق إلى بعضنا البعض؟ عندما يكثر العدل بيننا يأتي عدل الله تبارك وتعالى، وعندما يظلم بعضنا بعضا يأتي هنالك عدل الله عز وجل فينا، فالله سبحانه وتعالى المنتقم. لذلك قال الشيخ: والتقرب إلى الله بوجوه البر والخروج من المظالم. ماذا عندك من المظالم؟ ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر. ترى من خلال أسئلة الزكاة، رجل غني يبحث أن يعطي زكاته لولده. أكثر المسلمين اليوم، المشكلة هذا الذي يصلي في المسجد يسأل عن ذلك. لك أنت غني، افترض كيف تقابل الله عز وجل وأنت غني وولدك فقير؟ أنا أريد أن أسأل، هل تريد أن تكفيه من زكاتك؟ ألا تستحي من الله عز وجل؟ سواء صح ذلك أو لم يصح على رأي بعض العلماء، لكن ألا تستحي من الله؟ هذا المال في النتيجة لولده، اجعله يتمتع به في هذه الحياة قبل أن يفسد به. كم من إنسان يضن بماله على أولاده، فإذا ما مات كان هذا المال سببا لفسادهم. ولذلك قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما سئل لماذا لم تترك لورثتك مال، فماذا قال؟ قال كلاما جميلا جدا، قال: إن كانوا صالحين فإن الله سبحانه وتعالى قال وهو يتولى الصالحين. يتولى الصالحين، كلمة يتولى الصالحين يكفي، الله مولاهم، أنا أكون مولا لهم، الله توكلوا على الله عز وجل. وإن كانوا غير ذلك فلا أريد لواحد منهم أن أعينه على معصية الله بالمال الذي تركته له. رؤية أولاده من أغنى الناس، ورؤية من كتبت له القصور والقرى والأموال يتسول على بعض المساجد. انظر إلى هذا الفرق، هذا ترك مالا وهذا لم يترك مال. التربية الصالحة أمر هام جدا في هذا الأمر. كذلك قال: والخروج من المظالم، ويخرجون إلى الصحراء في اليوم الرابع صياما في ثياب بذلة. وكل واحد يلبس أحسن الثياب، كما حدث في الاستسقاء الماضي، علق بعض طلاب العلم على ذلك، لابس لطقمه وقرافته ما إلى إلى أين تذهب؟ أنت تذهب شحاد الآن، أنت متسول، تريد السقيا من السماء، تريد أن تخرج بكافة زينتك وعطرك وملابسك الجميلة وكأنك متكبر. لا، نريد ثياب التواضع، نريد ثياب الذلة والافتقار والتواضع والخشية لله تبارك وتعالى. لذلك قال: يخرجون في ثياب بذلة في هذا اليوم، ثياب المهنة، ملابس العمل، اخرجوا بملابس العمل في ذلك الوقت، بالملابس الفقراء، بالملابس المتشققة اخرجوا فيها، أنتم بحاجة الآن. هنالك رمز، نحن بحاجة إلى مطر السماء، مو متكبرين نخرج إلى صلاة الاستسقاء. هذا الأمر يبدأ فيه أعلى مسؤولية من عالم وإلى أدنى رجل في هذا الوجود. ولذلك قال: في ثياب بذلة وتخشع. ولذلك عندما يخرج الإنسان وهو حاضر في قلبه، حاضر في فؤاده، متوجه إلى الله تبارك وتعالى، يخرجون معهم من أصحاب الحاجات، الصبيان، لذلك كان في الدعاء من أجل أطفال رضع، من أجل شيوخ ركع، هذا الولد الصغير ننظر فيه في الدعاء إلى الله عز وجل بأي منظار؟ هذا ولد لم يعص الله تبارك وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى بعدم عصيانه، بفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا إنسان على فطرته، هذا الولد الصغير لا يعرف معصية لله، لم تفتح صحيفته. أخرجوا هؤلاء الصبيان، هؤلاء يسألوا الله تبارك وتعالى، أخرجوا معهم الشيوخ الذين سبقوكم في الطاعة والتوجه إلى الله عز وجل، وصاروا إلى مآل يتوب فيه العاصي، يتوب فيه العاصي ويكثر من الإحسان ويعلم أنه ملاق الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى شيوخنا أنهم سبقونا في الطاعة، وننظر إلى الصغار بأنهم لم يقترفوا إثما بعد ذلك، ولم تفتح صحائفهم على الإطلاق. لذلك لولا أطفال رضع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ والضعاف قسمين: أولاد صغار ليس عليهم الإثم، والكبار الذين هم أقرب إلى الإجابة، فالكبير أرق قلبا وأخشع لله تبارك وتعالى. أيضا من نخرج؟ نخرج البهائم، بهائم نخرجها، نعم، الحمير، الخيول، الإبل، الغنم، كل هذه الأشياء نخرجها، تحتاج إلى مطر، تحتاج إلى رعي. ماذا نقول؟ عندما تنبت الأرض البقل، كيف أنبتت الأرض البقل؟ عند أنزلنا عليها السماء، أنزلنا عندما أنزل الله تبارك وتعالى الماء من السماء، ماذا قال ربنا عن الأرض؟ قال: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، أنبتت. إذن هذه النباتات تخرج من أجل الحيوان كما تخرج من أجل الإنسان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا شباب خشع وبهائم رضع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. وكذا البهائم في الأصح، ولا يمنع أهل الذمة الحضور. نحن ننظر إلى أهل الذمة، اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء الذين يخرجون من أجل الرزق، وربنا سبحانه وتعالى رزق المؤمن ورزق الكافر، رزق العاصي ورزق المطيع، رزق بالحلال ورزق بالحرام، ويرزق الحلال والمحرم، كل هذه الأشياء يرزقها الله تبارك وتعالى، نخرجهم. صحيح بعض العلماء قال: ينبغي علينا أن لا نختلط به. لماذا؟ هنالك مواطن تنزل فيها الرحمة، وهنالك مواطن تنزل عليها اللعنة. كما نحن نخرج كلنا عبيد نريد الاستسقاء من الله تبارك وتعالى، أما أن نختلط معهم لا، نجعلهم على جانب ونحن على جانب آخر. يفصل ما بين الأم وولدها في البهائم من أجل أن نسمع الأصوات، وكأن هذه الأصوات أصوات دعاة إلى الله عز وجل. هذه الأم التي تجأر من أجل ولدها كأنها تخاطب الله، تريد رزقا من السماء. نفصل ما بين الأمهات، لا بأس أن نسمع بكاء الأولاد وصراخهم، كلهم يسألون الله عز وجل، وكأننا في موقف في عرفات أو حول الكعبة الشريفة، يلتهج الناس كلهم بألسنة متعددة، لو كان سيدنا سليمان بينهم لعرف كل واحد من هذه الحيوانات ومن هذه الطيور ماذا تتكلم مع الله تبارك وتعالى، لأن الله علمه منطق الطير. وقد ورد في الحديث أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها، يعني تقف على البعض وترفع البعض إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن تلك النملة. ماذا كانت تقول تلك النملة؟ اللهم أنت خلقتنا، فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا. إذن تسأل: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، لا تهلكنا بذنوب بني آدم. معنى ذلك هؤلاء لا يعصون الله تبارك وتعالى، ولا يمنع أهل الذمة الحضور، ولا يختلطون بنا بعد ذلك قال وهي ركعتان كالعيد. لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. لماذا؟ وذلك من أجل استمادها على الاستغفار لله تبارك وتعالى، ولا تختص بوقت العيد في الأصح، في أي وقت عينا وخرجنا. ولكن يخطب الإمام كخطبة العيد، بدل في خطبة العيد قلنا يستفتح كما سترون غدا، يستفتح في خطبة العيد تسعا التكبيرات قائلا الله أكبر الله أكبر. لكن هنا ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقول ذلك تسعا، لكن يستغفر الله بدل التكبير. ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا، أي هذا الغيث اسم من أسماء المطر، لكن المطر الذي فيه خير. قال بعد ذلك غيثا مغيثا، أي عندما ينزل على العباد فيرويهم، هنالك مطر يجعل عليهم الطوفان، هنالك مطر يذهب بالأرزاق، هنالك مطر يهدم البيوت. ماذا قال؟ غيثا مغيثا. قال هنيئا أي طيبا غير منغص على الإطلاق. قال مريعا، معنى ذلك إنه عندما نقول كان هذا المطر الذي نزل علينا أنبت ريعا، ريعا أي يحدث الخصبة الذي يكون منا في الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير. لذلك أتبع ذلك في قوله غدقا، أي ذا ماء وخير كثير، عندما قال مجللا أي يجلل الأرض فلا يعطي مكانا دون الآخر، عندما قال سحا طبقا، معنى هذا أنه شديد الوقع على الأرض، فإن الأرض تستفيد منه، وإن الأرض تأخذ منه وتتعبأ منه. دائما يقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية. عادة دائما الخطيب يتوجه إلى من؟ إلى المصلين. هنا تنقطع الرجاء من المصلين، يلتفت إلى بيت الله الحرام، لما كان الله لا بجهة ولا بمكان، والله سبحانه وتعالى جعل لنا رمزا نتوجه إليه، فكانت القبلة هي مكان للتوجه إلى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يبالغ في الدعاء سرا، والناس جهرا، والناس يؤمنون على دعائه، ثم يزيد في ذلك سرا. أما دعاء الجهر، قال ربنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء الجهر للناس جميعا، من أجل أن يدعو بما يدعو الإمام ويؤمنون عليه. وهنالك شيء هام، هنالك دعوة بينك وبين الله تبارك وتعالى لا تحب أن يطلع عليها أحد من الخلق، كما ورد في حديث الغار، عندما وقع الناس في مشكلة، وقع هؤلاء الثلاثة، ماذا قالوا لبعضهم؟ كل واحد منكم يدعو بصالح عمله، فالإنسان لا يحب أن يظهر صالح عمله، فهل خبأنا ليوم كهذا صالح أعمالنا نتوجه فيه إلى الله تبارك وتعالى؟ كل من الإمام وكل من المأمومين ماذا يفعل؟ يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي يكون فيه متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره. إن الأمر إذا تخلط علينا وصار هنالك جذب من السماء، ماذا حدث؟ إن لا يعرف الإنسان كأنه لا يعرف يمينه من شماله، ولا يعرف الأعلى من الأسفل، واختلط الأمر فلم تنتظم الحياة إلا برزق الله تبارك وتعالى، وكأننا نقول بلسان حالنا ولسان مقالنا يا رب إن هذه الأرض وهذه الحياة قد اضطربت، ولا يسعها إلا رحمتك، لا يكفيها إلا رحمتك وإلا عدلك وإلا المطر وإلا رزقك الذي تنزله على العباد. لذلك يجعل يمينه يساره وعكسه أن يجعل اليسار يمين والأعلى أسفل والأسفل أعلى هكذا، فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحول الناس مثله. قلت ويترك ويترك محولا حتى ينزع الثياب، حتى ينزع كل واحد منا ينزع ثوبه يبقى محول على هذا الشكل. هل الأمر متعلق بالإمام فقط؟ لا، لو لم يقم الإمام بالدعوة إلى الله عز وجل وبالاستغفار وبالتوبة نقول المؤمنون يخرجون ذرافات أفراد جماعات يخرجون ويتوجهون إلى الله تبارك وتعالى ويسألون الله سبحانه وتعالى. بعض الأئمة وبعض الحكام ربما يرى هذا التخلف ويرى أن هذه عادات يعني قديمة، وماذا تفعل هذه الأشياء؟ لا نرد عليهم عند ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم. لماذا جعل كلمة أولي الأمر منكم بدون كلمة أطيعوا؟ لأن طاعة ولي الأمر منقادة بطاعة الله وطاعة الرسول، فإذا كانت على هذا المنحى أطعنا، أما إذا خالفت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس، ولو خطب قبل الصلاة إجازة، ويسن أن يبرز لأول مطر السنة، إذا نزلت الأمطار بهذا الدعاء نزلت الأمطار تعرضوا لها، هذه رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى أرسلها إليكم، أخرجوها اجعلوها على رؤوسكم، اجعلوها على أبدانكم، اجعلوها على أولادكم، اجعلوها على حيواناتكم، على بهائمكم، على صغاركم، على كباركم، على كل شيء اغتسلوا منها، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال أن يغتسل وأن يتوضأ في السيل، إذا خرج السيل انفجرت الأمطار. قيل في يوم من الأيام، حدثني بعض الناس من الكبار في السن، قال في يوم من الأيام نضبت ماء عين الفيجة عن دمشق قبل أن تمدد لها هذه التمديدات إلى البيوت، فأهل عين الفيجة إنما أرادوا أن يسقوا مزروعاتهم فلم يبقى ماء يأتي إلينا، وخرج الجهاد يريدون أن يقاتلونهم، لماذا تمنعون الماء إلى غير ذلك. ثم وكل بذلك أحد الأشراف من آل الحمزاوي وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ركب فرسه ثم خرج إلى هناك ونظر، فقال الماء يخرج عندهم وهم أحق به، فإن فضل عنهم شيء فإنما أرسلوه لنا، وطيب خاطرهم وأصلح من شأنهم وصالح الناس والتجأوا إلى الله تبارك وتعالى. قال في تلك الليلة سمعت انفجارات من عين الفيجة، خرجت منها أحجار وصخور إلى الخارج، وما زالت تتدفق تلك النعمة حتى يومنا هذا بفضل من الله عز وجل. كي بدعوة صالحة، بصلح ما بين العباد مع بعضهم البعض، برجاء إلى الله عز وجل، بدعاء أحد الصالحين، كنا نستسقي بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بعمه العباس. لا يعني هذا عدم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ، هذا بعض الناس يريدون أن يفهموا فهما خطأ. الذي يستسقي هو بحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن مع الرفيق الأعلى، ليس بحاجة إلى مطر الأرض ولا إلى الينابيع. ولذلك من يريد أن يرفع، لذلك ببركة النبي الذي انتقل إلى ربه أخذنا عالما من علمائنا، واحدا من آل بيته، أصالحا من الصلحاء، طلبنا منه أن يستسقي وأن يتوسل بنبي الرحمة صلوات الله وسلاماته عليه. فالنبي ليس بصاحب حاجة، وإنما أخذنا صاحب الحاجة وطلبنا منه أن يدعو لنا، وهذا أمر هام جدا. ولذلك إذا خرج ذلك الأمر يغتسل ويتوضأ في السيل ويسبح عند الرعد. أما هذا التسبيح، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرق كذلك، ولا يتبع بصره البرق، يعني نخشى أن تتخطف بصره، لا تنظر إلى هذا البرق، ويقول عند المطر اللهم صيبا، أي مطرا شديدا، نافعا أي غير ضار يا رب العالمين، ويدعو بما شاء. وقت تنزل فيه الرحمات من السماء إلى الأرض فادعو، باب الرحمة مفتوح، انفتح باب السماء فلينفتح لسانك وفمك بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وبعده يدعو بما شاء ثم يقول مطرنا بأي شيء بفضل الله ورحمته. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله، إذا كان الأمر في يوم الآخرة هكذا، حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن يقول ماذا؟ إنما مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره أن يقول مطرنا بنوع كذا. وهذا ما جاء في الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأيضا يكره سب الريح، بأن الريح جند من جنود الله تبارك وتعالى، يسخرها تارة للخير وتارة للشر. فكما أراد الله هذا قضاء الله تبارك وتعالى، فلا تسبوا مخلوقا يطيع الله سبحانه وتعالى. من يسب؟ من يسب؟ يسب الذي يعصي، أما المطيع يرى أن هذه الريح لا تعصي الله تبارك وتعالى. ولو تضرروا بكثرة المطر، هذا ما حدث في الأسبوع الثاني عندما جاء ذلك الأعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا، ماذا قال؟ قال فالسنة أن يسأل الله تعالى رفعه قائلين اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يصلى لذلك، لا يصلى لرفع المطار، بل يقال ذلك كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتيجة الأمر كل شيء هام جدا. ما هو الشيء الهام؟ إذا أردت الشيء الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهي مسألتك بينك وبين الله، وإذا أردت الشيء الذي يقربك من الناس أترك المسألة بينك وبين الناس. السؤال لا يكون إلا لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم الكريم وفي هذا الصباح الكريم الذي يتقرب تفتح فيه تنزل فيه أرزاق الله تبارك وتعالى. كان النبي يقول لبنته: قومي فاشهدي رزق ربك، اللهم إنا نشهد رزقنا، اللهم فأكثر علينا من الأرزاق يا رب العالمين، اللهم اجعلها حلالا يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلنا ممن نحل الحلال ونحرم الحرام ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.